قلنا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. النصر ليأتي لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. واظننا تعرضنا لكلمة ليقطع طرفا. قلنا قطع الطرف يتحدث بمعرفة الطرف لماذا؟ طرف ايه؟ ان كان للعدد الكثير فقطع الطرف ان يقتل بعضهم. كده؟ ان كتهم ارض واسعة يبقى قطع الطرف ان يأخذ ايه؟ من ارضه. ولذلك اولم يروا ان اناس الارض لم تطوها من اطرافها. كل يوم بيختاروا ارض ايمانية. الارض الكفرية بتبقى ايه؟ ايمانية. كل يوم بيختاروا ارض. اولم يروا ان اناس الارض لم تطوها ايه؟ من اطرافها. طيب هذا بالنسبة لساعة الارض. طب القهر والسلطان يبقى بايه؟ بانهم ينهزوا. طيب افرض ان الطرف هو المال يقطع طرف، ناخد شوية غنائم يبقى قطع طرف من المال ولا لا؟ طب المنزلة التي كانت تهابها الجزيرة كلها بتهاب قريش وقوافلها التجارية للشمال وللجنوب لا تستطيع قبيلة ان تتعرض لها. ليه؟ عشان اشمعنا اشمعنا قريش؟ قال لك لان القبائل كلها تعرف انها ضروري ستذهب الى البيت في موسم الحج. ثم القبيله تتعرف لها لانها بكره هتروح فين؟ في بطنها في قريش. اذا السياده بقى والعظمه والعنجهيه والولاء الاخر ساعه يعلم ان هؤلاء كسروا وانهزموا وان نجاتهم الى الشام اصبحت معظمه. ما عادوش. ولذلك بيدوروا على طريق ثاني يروحوا له. تبقى المهابه تسقط ولا ما تسقطش؟ اذا فقطع الطرف نشوف الطرف ده طرف ايه؟ فان كان طرف عدد يبقى بعضهم ينقتل، وان كان طرف ارض بعضها يتخذ تبقى ارض كفريه يتوضع الى ارض ايه؟ ايمانيه. وان كانت عظمه القهر ينهزهم، وان كان نفوس في الجزيره يزلزل، وان كان ما ياخذ من هذا يقطع ايه؟ طرفا من الذين. وقلنا قول الحق ليقطع طرفا ما يمكن ليستأصل. ثم كتب معركة ونستأصل كل المسائل. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى على بعض الكفار لأن له في الإيمان دور. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لعطفه على أمته ورحمته لأمته وحنانه على أمته كان يظن إن هو لازم يأذيه. ولذلك تعددت آية في القرآن لعلك باخع نفسك إيه؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ لعلك باخع نفسك. سورة الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. الله يريد أن يقول لرسوله قولا يديله معلومة. هو يعلم أن عليه البلاغ، إنما أمته كان يحب إيه؟ إنهم يهتدوا. قال له ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم أو يعذبهم فتأتي نفسك مما فعلوا بك. فأنت بلغ مصر، انتهت المسألة. ليس لك من الامر شيء وهو او يعذبهم فانهم ايه؟ ظالمون. والظلم احنا قلنا بقى اخذ الحق من ذي الحق واعطاءه لغيره، وقمه الظلم اللي هو ايه؟ لانه اخذ الحق الاعلى، حق القمه. مد الالوهيه لغير من يستحق، مش في الاشياء الثانيه، لا لا، ده في القمه. الشرك لظلم، ان الشرك لايه؟ لظلم عظيم. وليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودي مسألة ما تخرجتش عما في السماوات وما في الأرض، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. العجيب أن آيات تحج. عايز أقول رضي الله عنه، لأن احنا سمعنا بعض العارفين بالله حين تذكر كلمة أحد يقول أحد رضي الله عنه، فتعجب القوم للشيخ الزيدان، الشيخ عبد الله الزيدان ساعة ما تكلم عن أحد أن أحد رضي الله عنه. فالناس تعجبوا، فلما رأى قال لهم: ألم يخاطبه رسول الله بقوله اثبت وحج؟ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. ألم يقل رسول الله أحد جبل يحبنا ونحب؟ انت عايز تصفح أحسن من كده، قل أحد رضي الله عنه. وإحنا كنا قلنا زمان إنك أنت إذا وقف عقلك في حاجة ما تاخدهاش بمقاييسك أنت، خدها بالمقاييس الأعلى. وإحنا بنقول هذا الكلام لأن العلم الآن يجري رمحا رمح حول استخراج بعض أسرار الله في الكون. فبين لنا إن الحيوانات لها لغات تتفاهم بها، وبيحاولوا يعملوا قاموس للغة الأسماك. وبرضو ربنا لما ذكر لنا حكاية النملة بتاعت سليمان، مش كده ولا لا؟ برضو دل على انها ايه؟ على انها طلق كده عشان عاملة دورية عشان تحافظ على النعجة. بتقول ايه؟ يا ايها النملة ايه؟ ادخلوا مساكنكم. تبقى في لغة بتتكلم بينها ويا بعضها ولا لا؟ لا يحتمنكم سليمان. وبعدين تبسم مين اللي تبسم؟ سيدنا سليمان تبسم مع حكاية من قبلها ولا لا؟ الله. اذا العلم سائر الامر الى ان يثبت ان لان لكل جنس في الوجود تفاعل، وكل جنس في الوجود له انفعال، وكل جنس في الوجود له تكافل. الا اننا ما نعرفش. ولذلك ايه لما ربنا يقول علمناه منطق الطير، يبقى دي خصوصيه له. اذا فالطير منطق. وبعدين كنا قلنا برضو ولما نتسامح نروح للجماد، مش كده؟ لما يجي في قوم فرعون يقول ايه؟ اخرجناهم من جنات ايه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك واورثناها قوما فما بكت عليهم ايه؟ بكت عليهم السماء كيف والارض امر عجيب. ده مش بتتفاهم بس، ده عواطف، لأن البكاء إنما ينشأ عن انفعال العاطفي الإنساني. يبقى مش بس بتتكلم لما يجي ربنا إن ربك أوحى لك، مش أوحى للأرض إنها مش كده أو قال لها ولا لا؟ فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت إيه؟ أتينا طائعين. الله إذا في تفاهم، هذا إذا في أكثر من تفاهم كمان، ده لها عواطف زيك تمام. وزي الحاجه ما تزعلك فتبكي الارض برضه تبكي، وما دام بتبكي يبقى لها مقابل وتفرح ولا لا؟ طب لو كان بيقول على الارض بتاعت فرعون فما بكت عليهم السماء والارض، الله، لو انها لا تبكي مع كل الناس ما كانش فيه ميزه للكلام ده. اذا ما بكت عليهم السماء والارض، لذلك الامام علي قلنا هل ايه؟ إذا ما فالمؤمن بكى عليه موضعان، موضع مصلى، لأنه حيثرة النغمة الإيمان، ومصعد عمله، لأنه موضع في الأرض وموضع في الإيه؟ في السماء. يبقى إذا لابد أن نفهم أن لكل شيء، إحنا بنقول هذا الكلام ليه الآن؟ عشان إذا ثبت بالعلم أن لكل شيء لغة، لكل شيء في الأجناس الكون تفاهما، يقال إن فيه ناس أبت عليهم نسمات الإيمان فابتكروها من القرآن. ما يبقاش حد يجي يقول إيه هي مرة قال لا نعرف إننا برضو رأسنا دي من القرآن، وإن كنا ما نعرفهاش إزاي دي تيجي؟ إزاي دي تحصل ما نعرفهاش؟ المعركة اللي خدت 60 آية نجد ان الحق تكلم عنها هنا في الموضوع دي، واذ غدوت من اهلك واذ هم الطائفتان، وبعدين قلنا قد نصركم الله ايه ببدر وانتم اذلة، الله، وبعدين يروح سيل الغزو في حرارته ويروح جاي لنا باشياء يضعها هنا ثم ياتي ليكمل الغزوه. لو ان هذه لقطه من الغزوه وتنتهي ثم ياتي بامر اخر كان يبقى كلام معقول، انما ده لسه الغزوه حيفها 60 ايه، فكيف ينهي الكلام في الغزوه ولا يعطينا الا استهلال الغزوه؟ وبعد ذلك ينصب القران على معاني بعيده عن الغزوه، لسه ما كملش الغزو ولسه فيها 60 آية في الغزو. فما الذي يجعله يطرق أول الغزو ثم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأنصروا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في النفقات والرقاب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قبض فقد مس القوم قبض مثله. ايه الحكايه دي؟ صدنا من الغزوه ولم يعطنا الا استهلال الغزوه، وبعد ذلك ينصب على قضايا. اول القضيه الايه؟ الربا. العلاقه رحمه الله صاحب الظلال الوارفه الشيخ سيد قطب فقد استطاع ان يستخلص من هذه الغزوه مبادئ ايمانيه عقديه. لو ان المسلمين في جميع بقاع الارض جعلوها نصب اعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليه. نريد أن نفهم هذه اللقطات ولماذا استهلت بمسألة الربا. قال لك لأن بسيط كده، لأن الذي كان سببا في الهزيمة أو عدم النصر في المعركة أنهم طمعوا في الغنيمة، والغنيمة مال زائد، والربا فيه طمع في مال زائد. القرآن حين يعالج قضية حدثية يعني حدثا يوجد والأحداث أغيار تمر وتنتهي، يريد الله أن يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث، وإلا فالحدث حين يمر بعظاته وعبره وينتهي يكون ليست هناك فائدة. والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة، لأن الحدث كما قال المذكور له الشيخ سيد قطب يكون ساخنا، فحين يستغل الحدث قبل أن يبرد تمكنت القضية التي تتعرض لها الموعظة من النفس البشرية، فلا يريد ان تمر احداث بما فيها من العبر والعظات الا ويستغلها الحق سبحانه وتعالى ليثبت بها قضايا ايمانية تشيع في غير ازمنة الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم ايضا وقت السلام. فآية الربا هنا كانما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوة. السقسيون قد يقولون ما الذي نقله من الكلام عن حسن الى ان يتكلم في الربا مرة ثانية بعد ان تكلم عنه اولا. القرآن لا يؤرخ لأحداث وانما يريد ان يستغل احداث ليضع من أجلها الأشياء التي تجعل الحدث له طول وله طول، لأن كل حدث في الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث. والحدث لا بطول زمن نزل كده ساعة ساعتين ليلة أدخل الحدث. الأحداث تريدها الله لها طول نحدده عروة حدث الزمن ولها عرض يدلها الاتساق بعد أن كانت خط مستقيم بقت مساحة يخليها تشمل أشياء كتيرة. حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم لا عايزينه حاجات كتير يبقى له مساحة يبقى له عرض خلاص. العرض ده يديله رقعة مساحية تاخد كثير من الأشياء إنما برضه تنتهي مع الحدث. يوم عايز يديله كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ. يبقى الحدث له حد. الحدث ملوش طول بس. يعني يفضل مع زمنه. لا. له عرض كمان ينشر اشياء كثيرة. ومش ينتهي كده وخلاص. لا. يبقى العمق في التاريخ فيلقي عطاءه كما نستفيد نحن الان من عطاء هذا الحدث. يبقى الحدث له ايه? حدث له حج. مش لا طول بس ولا عرض بس وانما له ايه? له حج. ودي اللي بتخلي الناس تقف يقول لك ان صلة الرحم تطول العمر. ده العمر له حد زمني محدود. يقول لك صحيح له حد زمني محدود. اخذ الخط المستقيم بتاعه. في واحد يعرض شره. يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال ايه? واسع شوية. يبقى ادى العمر ايه? مساحة. اداله عرض. في واحد تاني اقوى شوية في عمره. يوم يعمل ايه? يدي لعمره عمق. ازاي يدي لعمره? يعني يدول البعد الثالث. بدل ما يعمل عمل. بس مجرد حياته وينتهي مهما كان واسعا رفعته واسعة نقول له لا اديله يبقى بعد حياتك. يبقى بعد حياتك. ولذلك احنا قلنا مثلا كلمات طيبة كشجرات طيبة هي كلمة قالت مرة انما زي الشجرة الايه? الطيبة. بتعمل ايه? تبطي اكلها كل حين. باذن ربها. كلمة طيبة واحد قالها. خلاص انتهى. خلاص? وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها. فتصير حركة خاضعة للكلمة. كل ما يعمل. كل ما يعمل حاجة. نفكة من الكلمة دي تدي الميل. يبقى تعمل اللي قال الكلمة ومثل لسه عايش ولا مثل لسه عايش. يبقى عمره طال ولا ما طالش. يفضل عمره ايه? طويل. اذا فالاثار التي تحدث من الانسان مش معناها تطول العمر يعني تديله زمن لان العمر محدود. ده اثر. نقول له لا واحد بيديله عرض واحد بيديله ايه? عرض. ويظل العطاء منه موصولا الى ان تقوم الساعة فكأنه اعطى لنفسه عمرا خالدا. فالحق سبحانه وتعالى المسألة اللي حدثت قبل المخالفة كانت سببا مش في الهزيمة خلينا نقول في عدم اتمام النصر. لانهم بدأوا منتصرين ولا لا? ما تمش النصر ليه? لان حصلت مخالفة. طب المخالفة دوافعها ايه? ساعة ما شافوا الغناء. اذا دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع. ليه من غير? لان النبي قال لهم اوعوا تبرحوا اماكنكم. فمبرحة المكان اصبحت غير مشروعة. فتطلع النفس الى شيء في غير الامر لنقول الله يعتبر غير مشروع. ايه اللي يخليه? المال. طب ما هي الربا هي كده. اراد ان يستغل سهولة الحدث. والاثر الذي نشأ من الحدث في ان المسلمين لم يكن في ايه? نصرهم. وتعبوا التعب ده جاي من ايه? من ان شوية احب المال الزائد من غير وجهه المشروع. يبقى دي مناسبة ان نسقط اية الربا هنا ولا لا? تبقى مناسبة ان اية الربا تيجي في الايه? في المكان ده وتستغل الحدث بحرارتها وبسخونتها وباثارها السيئة علشان نقول يا سلام كأننا لما نعمل العملية دي برضه تيجي لنا اثار. نقول له هتيجي اثار وشر من هذه الاثار. احنا قلنا زمان قلنا في آية قول الله سبحانه وتعالى ايوه حافظوا على الصلاة. ان كنت فاكرين قلنا ربما الصفح اللي يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه ايه، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ايه عقده النكاح. قال لك وبعدين يروح سايب للصلاه وجاي ايه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، وبعدين يرجع ثاني والذين يتوفون منكم الله ويذرون أزواجا. الله بيتكلم في الأسرة وبيتكلم في الطلاق وبيتكلم عن الوفاة ومش عارف ايه والكلام، وبعدين يسقط آية ايه آية الطلاق عشان يبين لك ان المنهج الإسلامي منهج متكامل. اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاة غير العملية، ابدا كل منهج متكامل، ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعملية دي بتأتي والنفس فيها غضب خلاص، وتأتي والزوج والزوجة واهل الزوج واهل الزوجة في ايه في كدر. يقول لهم لو كنتوا بتفهموا كانت الامور اللي تحذبكم ده ايه وتعملوا لو فزعتم الى الصلاة لحلها الله. ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قوم اتوضا كده اهو، لان النبي علمنا كان اذا حذبه امره قام ايه. فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه، طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده، وبعدين يقول لهم طيب المسألة بقت اكتر من ايه من حيالنا، اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضى كده وبتاع وحاجات زي دي ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه. انا اتحدى ان لا يوجد الله له حلا لمشكلة. اذا انا جابها ليه هنا علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ليه؟ لان محافظتكم عليها هي اللي هتنهي ايه تنهي الخلافات دي كلها، انما ربنا بيتخلى عنكم لانكم في ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم قلب تنهيكم بينهيكم الضيق والشدة عن مين عن الصلاة. ده انت احرق ما تكون الى الصلاة وانت في الضيق والشدة، انت احرق ما تكون اليها في هذا الوقت. كيف تقول شغلت والقرف اللي شايفه وما الله طب ده أدعى انك انت كنت تروح لمين؟ تروح لربك ده اللي اي اللي العيال بيخنقوه بيروح لمين؟ بيروح لابوه يقول له الحكايه كتكت. فكذلك انت زوجتك عملت اهل زوجتك الدنيا قامت اتركتك كلها. الله يعمل ايه؟ حافظوا على الصلاه. كان كلمه حافظوا على الصلاه دي جاءت مطرحها ولا لا؟ جاءت مطرحها. اهي برضه ايه الربا جاءت مطرحها. هنا وخصوصا كان متكلم عن الربا اولا، يوم ينتهز الحدث بقى وسخونه الحدث ويقول اسقط ديا علشان يعرف الناس ان كل من يريد مالا زائدا عن غير ما شرع الله هتجي منه البلوى على نفسه وعلى مين، لان هي البلوى خصت بغير الرماه ولا جت للرماه ايضا خلاص، وجت للقمه ولا ما جتش للقمه، وجت للقمه. اذا هتتعب الدنيا ولا لا؟ وما دام تعب الدنيا هذا هو الحرب من الله ومن رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب ده الربا زياده في المال وده بيتاكل، لان اصل هو بيقول لك يعني المسائل كلها المال وغيره علشان اللقمه اللي انت بتاكلها هي دي الاصل. ومن اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيدت له الدنيا. وهو المال ده انت برضه بتاكل اللي بتاكل الربا، والله المال ما بيتاكل. وقلنا زمان ان لما الواحد يكون في حته ولا فيش فيها رغيف عيش لو كان عنده جبل ذهب ما ينفعوش. فمساله يعني لا تاكلوا الربا كلمه اضعاف ومضاعفه، اصل الكلام اقتصادي اقتصادي على احدث نظام، اضعافا ومضاعفه. طب لا تاكلوا الربا اضعافا، الاضعاف هي الشيء اللي زائد بحيث اذا قارنته بالاصل صار الاصل ضعيفا. لما يكون 100 وهياخد عليها 20 يبقى 100 وكام؟ يبقى ال 120 تخلي ال 100 ضعيفه امام ال 120 ولا لا؟ ادي اضعاف. طب ومضاعفه؟ الاضعاف مضاعفه كمان. قال لك ما هي ال 120 هتبقى راس مال جديد، ولما نيجي السنه مش هناخد على ال 100 هناخد على العشرين ألفا، تبقى الأضعاف ضعيفة أيضا، يبقى ده اسمه إيه؟ ربح إيه؟ مركب. وهل معنى هذا إننا ناكله غير أضعاف مضاعفة؟ ها؟ قال لك لا، لان ده كان الواقع عندهم كده بدليل. ما هو في واحد يعني يقول لك ده انا بفهم قوي في القران، ده المنهي الاضعاف المضاعفه، فاذا لم تكن اضعافا مضاعفه يعني الربح البسيط صح مثلا. ها نقول له يا اخي لكن الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى لا فيها لا اضعاف ولا مضاعفه، يبقى اضعاف مضاعفه دي جايه لبيان الواقع بس، لبيان الواقع. واتقوا الله، اتقوا الله، احنا قلنا دائما ساعة ما تشوف اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين الله وقاية. هل بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله؟ يقولوا لا، ده الوقاية تكون مما يتعب ما يؤذي. يبقى اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية. ولما يقول واتقوا النار تبقى هي زي واتقوا الله تمام ولا لا؟ لان النار جند من جنود صفات الجلال، مش هي كده؟ نعم. لعلكم تفلحون، لعلكم، قلنا دائما كلمة الفلاح دي مأخوذة علشان يرغب المؤمن في منهج الله عشان تفلح. قلنا ان هو جايبها من الشيء المحس الذي نراه في كل وقت، ونراه لانه متعلق ببقاء حياتنا، وهو الزرع والفلاحة، تحرص وتبذر وتروي وبعد ذلك ايه؟ يبقى اذا بده يقول لك ان المتاعب اللي في الحرث والمتاعب اللي في البلس والمتاعب اللي في السقف كلها تشوف النتيجة بتاعتها امتى؟ ساعة الحصاد. وإلا تيجي الواحد زي ما قلت خد كلتين غلة من مخزنه علشان يزرع بهم ربع فدان، نقول له انت نقصت المخزن، ما هو انا نقصته علشان ايه؟ ولذلك اللي ما نقصش من المخزن ولا زرعش يجي يوم الحصاد ايه؟ يحط ايده على خده ولا فيه. اذا بده من المنهج، وان اتعبك وان اخذ من حركتك شيئا فزان الا انه حي ايه؟ هيعود عليه. وقلنا ان العود ده على حسب نيتك في الاقبال على العمل، لان احنا ضربنا المثل الذي كمثل ايه؟ حبة ايه؟ انبتت سبع سنابل في كل سنبلة، ده امر واضح، حبة بناخدها منك فبتنقص من عندك، انما عشان تديك ايه؟ 700 تديك ايه؟ يبقى ساعة الحبة ما تتاخد منك ما تقولش ده انا نقص، انما قدر انك هتزيد قد ايه. ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه، وهو الارض، الارض الصماء اللي احنا زي ما احنا عارفين لا بتفهم ولا لها قلب ولا لها عواطف ولا حاجه، قال تدي لها حبه ثم تديك كام الله. فاذا كان خلق من خلق الله وهو الارض يعطيك اضعاف اضعاف ما اعطيت، ارب هذه الارض لا يعطيك اضعاف ما اعطيت. منين تيجي؟ لازم كده. ادي الفلاح اللي على حقيقته. وبعد ذلك ساعت يتكلم على الفلاح يقول لك عشان كمان تتقي النار، مش بس هتاخد فلاح بس، لا لما خدتش دي هتروح للايه؟ للنار. يبقى في حاجتين، سلب مضرة وايجاب منفعة، سلب مضرة وايجاب ايه؟ يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ في حاجتين اتنين. ولذلك لمن زحزح عن النار وادخل الجنة، ده هو لما يزحزح على النار ويبقى لا في جنة ولا في نار يبقى كويس. طب ما بالك اذا زحزح عن النار ودخل الجنة، يبقى حاجتين ولا لا؟ وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ساعة الصراط هيورينا النار، نشوف نمر عليها كده ليه؟ عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه، كيف نجانا الايمان من هذه. واطيعوا والوسيلة اللي نعمل عشان نفلح وعشان نتقي النار، قال لك منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله. واطيعوا الله وايه؟ والرسول لعلكم ترحمون. كلمة ترحمون قلنا الرحمة ألا يوقعك في المتعبة، الشفاء ان تقع في المتعبة ثم تزول عنك. المنهج لو اخذناه من الاول نبقى ايه؟ ذلك هو ننزله من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء للذنب اللي تورطنا فيه. يجي يقول العلاج ايه؟ ورحمة. اذا خدنا المنهج من الاول ما يجيش لنا ايه؟ اي ايه متاعب. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا معنى احنا قلنا السرعة زمان فيه مقابلها العجلة. يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي. معنى السرعة يعني ايه؟ تتقدم فيما ايه؟ فيما ينبغي. ومعنى تتقدم فيما ينبغي ان تجعل الحدث ياخد زمن اقل. يعني مثلا من هنا الى الاسكندرية كذا اسرع، يعني بدل ما تاخد منك 3 ساعات في السيارة اسرع عشان تاخد منك ايه؟ مثلا ساعتين. ده كلام عالي. يبقى سرعة التقدم فيما ايه؟ ينبغي. محمودة ولا مش محمودة؟ محمودة. ضدها ايه؟ كلها الافقاء. ضدها السرعة محمودة والافقاء مذموم، لان دي تقدم فيما ينبغي. لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي. ومقابلها التأني، والتأني ممدوح ولا لا؟ يبقى السرعة محمودة ومقابلها الإبطاء مذموم. والعجلة مذمومة ومقابلها التأني ممدوح. في العجلة الايه؟ الندم. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كلمة سارعوا دي معناها خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة، لأنك أنت ما أنتش عارف هتبقى في الدنيا قد إيه. ما تعرفش هتفضل في الدنيا، أوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير، لأنك أنت ما أنتش عارف أتبقى له أم لا. يبقى انتهت فرصة حياتك وخذ إيه؟ وخذ المغفرة وخذ الإيه؟ وخذ الجنة. ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع، اعمل لدنياك كانك تعيش غدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. الناس بتفهمها فهم كده ايه؟ يعني يؤدي مطلوباتهم النفسيه. قال يعني اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، كتل الدنيا عندك عشان تقضيك لحد القيامه. هم بياخدوها على هو كده. يقول لك ما فاتك من امر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكرة. اللي يفوتك النهاردة يمكن تاخده بكرة، انما امر الاخرة عجل بكرة. امر الاخرة اعمل الاخرة كأنك تموت ايه؟ يبقى عجله. وامر الدنيا ما تاخدهاش كده، يعني كده كأنك اللي ما يتحققش النهاردة يا سيدي يتحقق ايه؟ يتحقق بكرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله. طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طول ايه؟ لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع، مش كده؟ انما اللي عرضه اقل من طوله يبقى ايه؟ مستحيل. طيب عرضها السماوات، والعرض اقل البعدين، والسماوات والارض اوسع ما نراه. فكأنه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه هو السماوات والأرض مرحومة بعضها. يبقى إبدانا إيه؟ أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماوات. قال لك أهو أوسع حاجة ده إيه؟ أوسع حاجة دي هي العرض بس، والعرض أقل من الطول. فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه؟ حد لا تعرف. واحد يجي يقول لك طب إذا عرضها السماء والأرض يبقى طولها فين بقى؟ أم قال لك هي السماء والأرض دي كل الكون يا أخي؟ ده بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه إيه؟ السماء والأرض. ما السماوات والأرض وما إلا كحلقة ألقاها ملكا في فلاة. ويهدم الملك الله. وأعدت لمين؟ للمتقين. أعدك يعني إيه؟ يعني لسه مش هنعمل آلك مسألة انتهينا منه، انتهينا من إيه؟ ولذلك يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: عرضت علي الجنة ولو شئت أن آتيكم بقصاص منها لفعلت. ليه؟ قال لك: لأن الإخبار بالحدث أيوجد أو لا يوجد، ولكن الوجود للحدث ينفي أن لا يوجد. فلما يقول أعدت يعني معناها أمر انتهينا إيه؟ انتهينا منه. احنا مش هناخد خامات من الدنيا وهنستنى لما ترتقي الدنيا عندكم ونبقى ناخد مما ارتقيتم اليه وسائل نعد بقى الجنه. لا، ده احنا هنجيب فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبنعدها كلها بالكل. لما يقول لك اعدت تبقى مساله ايه؟ مساله مفروغ منها، وما دام مسألة مفروغ منها يبقى المصير إليها مفروغ منه، أو إلى مقابلها، أو إيه؟ إلى مقابلها. وعدك للمتقين اللي هم من بقى، شوفوا برضو المناسبة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب. المتقين الكاظم، بعض سمات المتقين الكاظمين الغيظ، لان برضو المعركة هتدينا الصورة دي، لان حيجي في المعركة ان حمزة وهو سيد الشهداء عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وليسه قتل فقط ولكنه مثل به واخذ بضع منه كما قلنا، وهو الكبد ثلاثة هم مثل، ولا لا دي تحفظ ولا ما تحفظش؟ امر زائد عن قتله. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ضيق. وذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزه وقالوا انه اخذ الكبد بتاعه، قال هل ده مضغتها؟ قالوا لا لفظتها، يعني طلعتها، جعلها الله عطية عليك. قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزه الله، كأنها هي هتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا، وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزه النار يبقى بعض حمزه دخل ايه؟ يبقى لازم ربنا يخلي نفسها تغم عليها وايه؟ وتنقص. دي مساله يا اخي، مساله فظيعه، مساله صعبه. وبعد ذلك النبي شبهها ان اصعب ما لقيت اللي هو مثل مين؟ مثل حمزه. وبهذا الشكل. وبعد ذلك بقول لئن أظفرني الله بهم لأقتلن به سبعين. اهي جت كظم الغيظ هنا بقى، ياخد زلوة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكثر شيء غاضب، خدت بالك؟ وبعدين الله يقول له ما يوافقوش، ما يوافقوش، يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد، لان الانفعال من الاغيار، الانفعال من الاغيار. وده رسوله قال وان عاقبتم فايه؟ فعاقبوا بمثل. يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش؟ يبقى لازم تيجي. يوم يستغلها في الوقت وفي حدث احد، وبعد ذلك يشحها قضية عامة لتكون في السلم كما كان في ايه؟ ولتكون مع الناس دون رسول الله، لانها كانت مع مين؟ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكاظمين الغيظ، احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات. اصل الكظم ان تملأ القربة. عارفين القربة؟ كان زمان شيلها السقف، كانت وعاء نقل الماء عند العرب، جلد ويطبخوه كويس ويعملوا له. فإذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها أي ربط ربطا إيه؟ محكم، بحيث اللي فيها ما يطفوش. ده اسمه ايه؟ كظم الكربة، يعني ايه؟ ملأها. وبعدين لما ربطها كده علشان الكربة لينة، ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدبة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه؟ تطلع بدها، تطلع لو فيه قرب يطلع منه مية ولا لا؟ فكظلها ما تطلعش. كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية هياجا، لا يمنع الله الهياج في النفس، هو يوجد، لان ده انفعال ايه؟ انفعال طبيعي. والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني، انما هو يريدها لاشياء، هو يريدها لاشياء، زي مثلا الغريزة الجنسية، هو عايزها لبقاء ايه؟ لبقاء النوع، انما بيهذبها بس. فكذلك الغيظ انا عايز. ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف، لا، ده عايز ينفعل الاحداث ايضا، بس الانفعال المناسب للحدث، الانفعال النامي، الانفعال المثمر، ما يجيبش الانفعال المدمر. ولذلك احنا قلنا اشداء على مين؟ رحماء. يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة، الموقف هو الذي يصنعه. موقف ده أذلة على المؤمنين، هو في واحد يبقى دليل عزيز كده، كان يقول لك المنهج الإيماني كده، ذلة على مين؟ على المؤمن، إنما عز على مين؟ يبقى إذا ما بيصبنيش في قالب عشان أنفعل الأحداث. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ألم ينفعل؟ انصح وبكى ولا ما بكاش؟ حزن ولا ما حزنش؟ هو عايزه يحذر؟ لا، يريد المؤمن ان ينفعل الاحداث، ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث. ولذلك قال ايه؟ ان العين والقلب ايه؟ ولا نقول ما يسخط الرب. انفعال انما في ايه؟ انفعال موجه. الغيظ بده علشان لما اهيك كده على كافر او على فلان عايزه، فانا بس اكذبه يعني ايه؟ يعني ما تخليش له انفعال. يا ال- ال- ال- الابل اللي هي او ال- ال- الاشياء اللي لها معدتين معنى يختزن فيها الطعام، زي الجمل مثلا، يبقى يكثر، معنى يكثر يطلع من المعده الاضافيه وبعدين يقعد بقى ايه؟ يمضغ فيه، ده اسمه اقتار. اذا امتنع عن الاقترار قول له كذب، اسمه ايه؟ كذب. فبقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيه احنا قلنا فيه فرق بين الانفعال في ذاته يبقى في النفس وتكظمه. معنى تكظمه انك تستطيع ان تخرجه الى حيز النزوع الانفعالي، انما انت ايه؟ شاغل عليه. انما العفو تطلع الغلظه من القلب خالص، والمساله كانها ما حصلتش. يبقى دي مرتبه ثانيه ولا لا؟ مرتبه ثالثه ان تنفعل انفعالا مقابلا بان ده كان عايز تعاقبه او تعمله تحسنه اليه ثانيه. يبقى كم مرحله؟ تضمن اللي يقدر عليها ولا يقدر شيء يعني. الثاني يعمل ايه؟ يعفي. الثالث مش بس يكذب ويعفي، لا، ده يحسن اليه. واحنا قلنا زمان ان دي ارتقاء في مراتب اليقين. ارتقاء في مراتب اليقين يعني ايه؟ قال لك لانك انت لما ما تكذبش غضبك وتنفعل، اللي قبلك برضه ما تقدرش تنفعل الانفعال اللي مساوي، يقوم اللي مقابل لك يظل عنده الجدة ولا والغضب ولا لا، تظل نامية وربما ورثت، تظل نامية وربما ايه. لكن اذا كظمت الغيظ يمكن هو من نفسه ايه؟ يحكي. يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ يبقى انتهت. والعافين عن الناس من عطف على الاثر، الاثار اللي بتبقى موجودة من الاثار المشي، تيجي الريح تعمل ايه؟ تمسح. والعافين عن النفس يعني كذب. والايه؟ والله يحب الايه؟ المحسنين. قلنا بقى في فلسفتها قديما قلنا لأننا جميعا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله، وما دمنا كلنا عيال الله لما واحد يجي يسيء لواحد يبقى ربنا في صف من المسائل ايه؟ في صف المسائل ايه يدينه ايه؟ يدينه من رحمته من عطفه من حنانه عليه اشياء كثيرة. يبقى خسر ولا كسب؟ كسب. ومدام كسب اللي سبب في انه كسبك ده مش تحسن عليه بقى؟ اللي كسبك ده مش تحسن عليه؟ انما الناس اصبيح نعمل ايه؟ اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدو. لا افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك، ومدام جعل الله في جانبك يبقى الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه؟ وتديله حسنة.